الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زالت مواعظ قصة إبراهيم في هذه الأيام عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام ما زالت في الزاد الذي نأخذ منه موعظة هذا اليوم. وموعظة اليوم من أهم المواعظ في قصة إبراهيم عليه السلام وهي موعظة القلب السليم اختصارا في هذه الدقائق المعدودة على حسب الوقت والجهد والصحة التي نحن فيها وهي إذا لم تكن من أهم المواعظ بل هي أهم المواعظ في قصة إبراهيم عليه السلام وهي قصة القلب السليم اختصارا لنفهم منها ما ينبغي أن يفهمه المرء في هذه الأيام التي يمر بها الناس وما ينبغي أن يكون سببا لرفع البلاء والنجاة في الدنيا والآخرة وأن يكون سببا لتنزل الرحمة من الله تعالى. قال تعالى في قصة إبراهيم كما سنذكرها سريعا وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هو قد جاء ربه بقلب سليم وهذا القلب السليم قد ذكره الله تعالى في الآيات الأخرى على لسان إبراهيم نفسه عليه السلام فقال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب هب لي حكما. الآيات قبلها رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع مال ولا بنون لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء إبراهيم بقلب سليم نعم ننظر إلى سياق هذه الآيات القديم بعد أن نذكر هذا المعنى المهم لنا اليوم وهو القلب السليم الذي جاء إبراهيم ربه به فأكرمه في الدنيا وأعطاه فيها حسنا وأعطاه أجراه في الدنيا وكذلك آتاه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهي دعوته. هو قال وألحقني في الصالحين، ربنا قال لا، وإنه في الآخرة من الصالحين، لا أحتاج ذلك، هو من الصالحين وقد أخذ أجره في الدنيا وفي الآخرة ونجاه كما سنذكر الآيات. ولكن بداية نشير إلى معنى القلب السليم، يرى المرء نفسه ويرى قلبه من أي القلوب هي حتى يرى حالنا الذي نحن فيه وما ينبغي أن نتغير إليه حتى يرتفع البلاء ويزول الكار وتنفرج الهموم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والقلب السليم اختصارا هو القلب الذي سلم من كل شهوة تعارض أمر الله تعالى ونهيه. ليس هناك شهوة في هذا القلب تعارض أوامر الله ونواهيه تجعله يعصي ويخالف ويتكاسل ويتغافل ويقل في طاعته ويبعد عن ربه ولا يتجهل بآخرته ولا يسير سيرا مستقيما إلى الله تعالى يترقى فيه وترتفع درجته. لا، سلم من كل شهوة والمال والدنيا والنفس والرئاسة وحب المدح وحب وكراهة الذنب وتطلع إليها. كلا، إنما هو هذا القلب سليم لربه إذا أمره ائتمر وإذا نهاه انتهى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وسيل من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله. ليس في قلبه شبهات تعارض القرآن ولا تعارض السنة ولا شيئا من قول، وإنما هذا القلب قد سلم في ذلك، أي سلم هذا القلب لله تعالى فليس فيه شيء من سوى الله، ليس فيه إلا ما يتعلق بالله، وليس هذا القلب يتحكم فيه إلا رسول الله. فسلم في محبته وإرادته وتوكله ويقينه وخوفه وخشيته وثقته في الله تعالى والإنابة إليه، سلم لله تعالى. ولا تكتمل سلامته إلا بأن يكون قدوته وأسوته الذي عقد قلبه على الائتمان به والتأسي به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسلم قلب بغير ذلك، وعليه لا بد أن يعلم المرء أن هذا القلب السليم سلم من كل ذلك، وكذلك خلص هذا القلب لله تعالى محبة وإقبالا وخوفا وخشية ورجاء. خلص له هذا القلب في قلبه وخلص في عمله، فلا يعمل إلا لله، وكل هذا الفلوس في قلبه لله وفي عمله لله إنما هو متبع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا الشهوات قد أثرت فيه ولا الشبهات، وإنما هو القلب الأبيض المصطفى لا تضره الفتنة ما دامت السماوات والأرض. لذلك قال إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب المريض دعنا القلب الميت، فهم ثلاثة: القلب السليم والقلب الميت والقلب المريض. ننظر إلى قلب المريض الذي نحن فيه والذي هو سبب البلاء والعلاء الذي ينزل على المؤمنين. انظر، قال القلب المريض والذي فيه حياة وفيه ضعف فيه مرض في حياته من ناحية أنه يقوم بأوامر الله ويقبل عليه ويتبع الرسول وفيه مرض من ناحية الشهوة والمعصية والغفلة والبعد عن الله تعالى والنسيان والتقصير والتفريط والانشغال بالدنيا وإيثار الدنيا. هنا ما كان أمر من أمور الدنيا إذا بالتكاسل وإذا بالتعلم وإذا بالأولاد والمال والنساء وكذا وكذا وكذا، إن كانت أمور الدنيا سار إليها وبذل لها وقطع فيها وقته وبذل فيها جهده ونفسه وترك دومه واهله وولده، بل تسيرون حياه الدنيا والاخره خير وابقى. لذلك لما جاء هذا المعنى انظر بقى الى قول ابراهيم، وقصته السريعه التي نود ان ننتهي منها هي اطول قصه في هذا الموضوع. إذ جاء ربه بقلب سليم، وانظر إلى سياق الآيات، لما جاء ربه بقلب سليم وفتح الله تعالى للدعوة وللعمل الصالح وللتحمل وللبذل وإيثار ما عند الله على حظوظ الدنيا الزائلة، بل تعرض لكل شيء. لما جاء انظر كأن الآية يقول جاء ربه بقلب سليم إذ قال لقوم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، يعني ما تهيأ للدعوة إلا بعد أن سلم قلبه لله تعالى وأخلص عمله فيه واتبع مراضيه وتجنب مساخطه وعلم أن كل عمل يأتيه في الدنيا وكل قول يصدر منه لا بد أن يسأل فيه في الآخرة سؤالان: لماذا فعل؟ لله أو لغيره؟ وكيف فعل؟ أي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو اتبع هواه وشهواته وقصر ونام وغفل؟ ذلك على الإخلاص وذلك على المحبة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء ربه بقلب سليم ذهب يدعو، لأنه قد تهيأ بذلك كله. المهم ماذا بعد هذا القلب السليم؟ جاء ربه بقلب سليم وقال لأبيه القوم في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم على صاحب القلب السليم، فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين، وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. وانظروا الى القصه بعد ذلك، يقول وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، بعد ان نجاه سبحانه وتعالى كما قال ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، فقط لا ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين. وقال اني ذاهب الى ربي سيهديني، هداه نعم هداه. اسمع قال تعالى ان ابراهيم كان امه لله قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط المستقيم. هذا قلب السليم اجتباه وهداه الى صراط المستقيم، فقط لا واتيناه الدنيا حسنه، كل حسن في الدنيا قد اتاه بسلامه القلب، لم يكن في دنياه كذلك، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لماذا؟ قال في الأولى إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ثم قال رب هب لي من الصالحين، جاء الامتحان، هب لي من الصالحين. الله تعالى تأخر عنه؟ لا، فبشرناه بغلام حليم. أنا أحكي الكلام فقط سريعا، هذه قصص طويلة نريد أن نتكلم عليها إن شاء الله تعالى. فبشرناه بغلام حليم، انظر إلى القلب السليم. هذا القلب السليم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، كأنه يقول لا، ما زالت الهداية ودرجات العلا مفتوحا أمام الناس. لم نقف لما قال جاء ربه بقلب سليم، وقف ونحن لم نأتي بقلب سليم ولا شيء، ومع ذلك يقفون ومتأخرون ومترددون. جاء قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أن يزداد هداية ويرتفع درجة عند الله تعالى وذلك مطلوب المؤمن في كل حال أنه لا يتأخر أبدا عن طلب الهداية والسعي إليها، ولا يظن أبدا أنه على هداية نجيب أو على قلب يكون سبب نجاته في الدنيا والآخرة، بل هو يهدم نفسه لله. إني ذهب إلى رب سيهديه. إبراهيم قال عليه في أول الآيات جاء ربه بقلب سليم، انتهى هذا القلب الذي ينفعه في الآخرة، ومع ذلك يكون سبحانه وتعالى على لسانه إني ذاهب إلى ربي سيهدين، لا يذهب إلا إلى الله لهدايته لنصره لتوفيقه لنجاته لإعطائه لرفعه لحفظه لكلاءته لنشر دعوته لكل شيء قد ادخر الله تعالى. ذهب إلى ربه ثم قال ربي أنا أحيي أريد من يكون بديني ويساعدني على دعواتي وبذلك والتحمل لك ويستمر بذلك دين الله في الأرض وترتفع كلمته ولا تخفت كلمة التوحيد نبي من الصالحين ليس من أي شيء من أي. فبشرناه لم يؤخر دعاءه، الفاء هنا للتعطيل مباشرة، فبشرناه بغلام حليم. انظر إلى قلب سليم لأنه قد جاء الامتحان هنا كما نقول. كيف جاء الامتحان؟ على الكبر، وهب الله تعالى لإبراهيم ولد إسماعيل انشغل قلب إبراهيم شيئا ما بمحبة ولده الذي انتظره طويلا، فأخذ من قلبه شيئا من محبة الله التي لا ينبغي أن يكون القلب السليم فيه شيء لغير الله. قال اذبحه وأخرجه من قلبك إلا لله، لا يكون في قلبه هذا القلب السليم إلا الله، إلا تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أخذ ذلك من قلبه وأن محبته الطبيعية التي يحب بها ذلك الشوق الفاني ولده الذي رزقه على هذا الكبر، حتى أنه قال لم تبشرون؟ قال بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. إن شاء الله قلبه شيئا بابنه، قال اذبحه. ظهرت وهي الامتحان الذي يأتي المؤمنين في دنياه والبلاء الذي ينزل عليه ليمحص قلوبهم ويمحق الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. جاء الامتحان نجح أم رسل؟ قال يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك. انتهت المسألة رؤيا فقط، ورؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء حق. إني أرى في المنام أن يذبحك فانظر ماذا ترى. صاحب القلب السليم الصغير الذي لا يزال غلاما قال هذا تفعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، لم يكن لا يفعل ما رأيت، فنفعل ما تؤمر لأنه يعلم أن ما رأى قد أمر به من الله. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نجح الاثنان في الامتحان، لم يعد هناك مجال إلا أن يذبح ولده. فلما استسلم لأمر الله جاءه الفرج من الله، جاءته هذه العواقب الحسنة التي نذكرها في الدنيا حسنة وفي الآخرة من الصالحين. هب لي حكما والحكم بالصالحين واجعلني الإنسان صدقا، فإن ذلك قد أتاه. أتدرون حسنة الدنيا؟ أو كل شيء في الدنيا حسن قد أعطيه نصر الله، المرأة الصالحة، الزوجة، المركب، الدنيا، هذه التي تنظرون إليها السمع المتكلم. قال ذلك انظر في هذه العاقبة. فلما أسلم لله تعالى ولتنفيذ أصعب أمر يمكن من الأب لابنه أن يقتله، فلما أسلم وتبعه الجبين وناديناه يا إبراهيم انتهى امتحان نجح قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين فقط لا إن هذا لهو البلاء المبين لأصحاب القلوب السليمة لأن أن تنحرف شيئا ما أو تقل فيها محبة الله شيئا ما حتى لو كان طبيعيا. ولم يأتمن الله تعالى لا بذبح أولادنا ولا بشيء إنما بذبح هذه النفوس العاصية الغافلة البعيدة المبتعدة عن الله تعالى أن يذبحها بسيف الشر بطاعة الشر بالإقبال على الله بتحكيم رسول الله لأن يذهب نفس من أنفاسها في غير مصلحتها في الدنيا والآخرة أن تعلم كيف تقف على باب الله تعالى محبة له مقبلة له مقبلة عليه تعرف أن في طاعته سبحانه وتعالى الحياة ليس في طاعته الموت أن يطيع الله تعالى ويظن أنه سيحدث له كذا ويحدث له كذا لا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قد خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يظنون أنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون كما قال تعالى فيه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون قال لهم المولى لا المتبعون لأوامر الله تعالى السالمون في قلوبهم الله المتحكم فيهم نبي الله تعالى أولئك كما يقول المولى فيهم استجيبوا لله وللرسول لما دعاكم إذا دعاكم لما يحييكم ما يدعوكم إليه لا سبب ليس سببا في أن يموت أو أن يحدث له شيء أو أن يفتقر أو أن لا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لا تسافرون إلى الموت ثم تساقون إلى الحياة في الدنيا والآخرة تساقون إلى العزة في الدنيا والآخرة لذلك قال تعالى لإبراهيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا هذا الإسماعيل عليه السلام جاءه الشيطان جاء عندما جاءه أبوه وقال له إني أريدك في شيء تذهب معي قال نعم فجاءه الشيطان وقال له يا إسماعيل إن أباك قد جاءك ليأخذك ليذبحك ويقول إن الله قد أمره بذلك قال إن كان أمره الله تعالى فسمع الله وطاع لكن الله قد أمره بذلك فأنا مطيع له جاء لهاجر قال لا ولدك إن ولدك الوحيد قد أخذه أبوه ليذبحه يقول لك إنه قد ذهب الكلب قالت إن كان ذلك أمر الله تعالى فلينفذ أمر الله تعالى وهي القائلة قبل ذلك عليها السلام لما جاء إبراهيم وتركها وولدها في وادي غير ذي زرع عند بيته المحرم وتركها ومضى في هذه الصحراء الطاحلة لا أكل ولا شرب ولا أنس ولا شيء ومضى ودعا الله تعالى إني تركت ذرياتي كما يقول الآن في بلاد غير الزغر عند بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إلى آخر الدعوات التي وقف يدعوها وهو يبكي كيف يترك ولده وامرأته ولده الذي رزقه على الكبر في هذه الصحراء قال دعهما تركهما ومضى تجري وراءه هذا وتقول يا الله امرك بهذا قال نعم ولم يلتفت اليها خشيه ان يلين قلبه فيخالف امر الله تعالى قالت ان كان الله امرك بذلك فانه لا يضيعنا وقال لهم جبريل عليه السلام إن الله لا يضيع أهله، عندما ظنت أن هؤلاء سيموت بعد انتهاءه ما معهم من ماء وما معهم من تم، جاء جبريل وقال لها إن هذا الولد سيبني أبوه بيتا لله هنا، وإن الله لا يضيع أهله، ترانا من أهله أن ترانا قد نزل بنا البلاء لتلك السلامة لتلك القلوب. وفضيناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ليس ذلك، وبشرناه بغلام عليم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. تلك القصة قد أشرنا إليها لنتفقد السلامة التي ينبغي أن نكون عليها اليوم، فإنها بمقدار سلامة القلوب، بمقدار القرب من الله، بمقدار رفع البلاء، بمقدار رفع الكرب النازلة، بمقدار ما يستعد المؤمنون للقاء الله تعالى والآخرة، وبقدر ما تخف سلامة القلوب وتضعف وتنبض عن مواصلة السير إلى الله تعالى وتقدم الدنيا وزينتها والنوم والراحة والأكل والشرب والولد والشهوة وتقدم ذلك كله على الله تعالى، سنبقى كذلك. إني أرى في المنام أني أذبحك، قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تلك عاقبتهم كما رأينا، آتاهم أجره في الدنيا، عجل له أجره في الدنيا، آتاهم في الدنيا حسنة، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، رفع له ذكره كما قال واجعلني لسان صدق في الآخرين. فإبراهيم لا يذكر أحد من أهل الملل من أولها إلى آخرها إلا بخير كما ذكر الله تعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، وبشرناه بإسحاق نبيا، وفديناه بذبح عظيم، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم قال في نهاية الكلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يرتفع أمر هذا الدين ولم ترتفع رايته ولم يرفع الله جل على البلاء والكرب إلا أن يعود من ذلك مهما فعلوا. ذلك عشر الأصول الذي ينبغي أن يتفرع عليها كل شيء، من لم يراجع ذلك لا ينتظر منا أن يرتفع شيء. وتلك مسؤوليات مهمة، مسؤوليات خطيرة، أن ينظر المسلمون إلى تلك الأحوال ولا يشارك أحدا في رفعها بسلامة قلبه وسيره وإخباته وإنابته إلى الله تعالى وتوبته وتقديم الآخرة على الدنيا والتوكل واليقين والثقة ومحبة الله ومراضيه وتجنب مساخطه والسير بالدعوة إليه مرة أخرى بين الناس بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. تلك الموعظة التي لا ينبغي أبدا أن يقصر فيها، وأن يرى المرء أمراض قلبه وعللها ليسارع بمعونة الله تعالى لتجنب ذلك والاستشفاء منه، وأن يستشفي المؤمنون من ذلك سريعا حتى تروا رحمة الله تعالى التي يكون فيها أجر الدنيا والآخرة والنجاة والأمن والأمان وكل ذلك من الله تعالى. هذه القصص كما تسمعون قصص طويلة، تكفي هذه الموعظة اليوم على قدر ما أنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا إليه، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرفع البلاء والقدر وأن ينزل الرحمة والغيث. هذه آيات المشتغفين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت على به منا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا. ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدبيره تدميره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مبهوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم. اللهم اهد أمة محمد وانصر أمة محمد وارفع أمة محمد وارفع ما نزل في أمة محمد واغفر لأمة محمد وارحم أمة محمد يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يكون الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعد هذه الأيام على أهل الإيمان على الإسلام والمسلمين بخير يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تعبها عليهم إلا وهم في أمر مأمون وخير وسلامة الإسلام يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عباده. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الخير خير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.